في معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. والمقصود من معرفة الأدلة اعتقاد العبد أن هذه المعارف الثلاث ثابتة بأدلة صحيحة. والمقصود من معرفة الأدلة اعتقاد العبد بأن هذه المعارف الثلاث ثابتة بأدلة صحيحة، فلا يراد من الأمر باقتران الأدلة وجوب اقتران كل مسألة بدليلها، فإن هذا مما يعسر على أحاد الناس وعموم الخلق، ولكن الواجب على جميع الخلق اعتقادهم بأن ما آمنوا به ربا ودينا ورسولا هو ثابت بأدلة صحيحة، وهذه هي المعرفة الإجمالية. فإن المعرفة المأمور بها شرعا نوعان، فإن المعرفة المأمور بها شرعا نوعان، أحدهما المعرفة الإجمالية، والمراد بها معرفة أصول الشرع الكلية، والمراد بها معرفة أصول الشرع الكلية، وهي واجبة على كل أحد من المسلمين. والآخر المعرفة التفصيلية، وهي معرفة تفاصيل الشرع، وهي معرفة تفاصيل الشرع. ويختلف متعلقها بآحاد الخلق بحسب ما يوجد فيهم من الأسباب. فالواجب على ولي الأمر أو القاضي أو المفتي أو المعلم من معرفة تفاصيل الشرع هو فوق الواجب على غيرهم للأسباب التي قامت بهم، فإن ولاية الأمر العامة أو القضاء أو الإفتاء أو التدريس لا تتأتى إلا بمعرفة هي أخص من المعرفة العامة، وهي التي يقال فيها المعرفة التفصيلية. والمسألة الثانية العمل، والمراد به شرعا ظهور صورة خطاب الشرع على العبد، ظهور صورة خطاب الشرع على العبد. وخطاب الشرع نوعان، أحدهما الخطاب الشرعي الخبري، وظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا ونفيا، وظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا ونفيا. والآخر خطاب الشرع الطلبي، خطاب الشرع الطلبي، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال، بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال. فقول الله تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وقوله وما ربك بظلام للعبيد، هما من خطاب الشرع الخبري. فالعمل به بظهور صورته في الأول بامتثال التصديق إثباتا، وفي الثاني بامتثال التصديق نفيا. ففي الأول يمتثل بالتصديق بأن الساعة آتية لا ريب فيها، والمراد بها يوم القيامة، وفي الآية الثانية يكون الامتثال بالتصديق بالنفي المذكور في الآية، وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من الخلق. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة، وقوله ولا تقربوا الزنا، وقوله وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، هي كلها من خطاب الشرع الطلبي. فظهور صورته في الآية الأولى يكون بامتثال الأمر بالفعل بإقامة الصلاة، وظهور صورته في الآية الثانية يكون بامتثال النهي بالكف عن الزنا، وظهور صورته في الآية الثالثة يكون بامتثال اعتقاد حل الحلال وهو اللحم الطري الذي جعله الله سبحانه وتعالى لنا في البحر. والمسألة الثالثة الدعوة إليه أي إلى العلم، والمراد بها الدعوة إلى الله، لأن العلم يشتمل على معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن دعا إلى العلم فإنما يدعو إلى الله أصلا وإلى دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم تبعا. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة، طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه أي في العلم، والصبر شرعا هو حبس النفس على حكم الله، حبس النفس على حكم الله. وحكم الله نوعان، أحدهما حكم الله القدري، والآخر حكم الله الشرعي. والمذكور في كلام المصنف وهو الصبر على الأذى فيه أي في العلم هو من حبس النفس على حكم الله القدري، لأن الأذى من القدر الواقع بالعبد، فالصبر على الأذى في العلم هو من الصبر على حكم الله القدري. ولما كان العلم مأمورا به شرعا صار الصبر على الأذى فيه أيضا من الصبر على حكم الله الشرعي. فالصبر في العلم يجتمع فيه النوعان معا، ففيه الصبر على حكم الله القدري لما يجري فيه من البلاء والأذى، وفيه الصبر على حكم الله الشرعي، لأن حيازة العلم وجمعه لا تكون إلا بصبر، وهو عبادة أمر بها الشرع. والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الثلاث، والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع هو سورة العصر، لأن الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر أن جنس الإنسان في قسر سوى ما استثني. والعصر الوقت المعروف في آخر النهار، لأنه المراد عند الإطلاق في خطاب الشرع. ومن قواعد الترجيح رعاية خطاب الشرع في تعيين المشترك الذي يرد عليه الاحتمال المتعدد، فإن العصر يقع على معان متعددة في لسان العرب، فإذا عرف أن الشرع اختص في لغته بواحد منها حملت هذه الكلمة في مواقعها في خطابه على هذا المعنى، وذلك يسمى بلغة الشرع أو خطابه. ذكره جماعة من المحققين كابن تيمية الحفيد وتلميذه أبي عبد الله بن القيم والشاطبي في كتاب الموافقات. فقوله سبحانه وتعالى والعصر قسم للعصر الذي عهد إطلاقه في خطاب الشرع، وهو المقت وهو الوقت المعروف في آخر النهار، فأقسم الله عز وجل به أن جميع الناس في خسر سوى من استثني، وأولئك المستثنون هم متصفون بصفات أربع. فالصفة الأولى في قوله إلا الذين آمنوا، وهذا دليل العلم، لأن الإيمان أصلا وكمالا لا يتحقق إلا بالعلم، لأن الإيمان أصلا وكمالا لا يتحقق إلا بالعلم. والصفة الثانية في قوله وعملوا الصالحات، وهذا دليل إيش؟ العمل، وهذا دليل العمل، ووصف بكونه صالحا للتنبيه على أن المطلوب عمل مخصوص لا جنس العمل، والعمل المطلوب شرعا من العبد هو العمل الصالح الجامع بين الإخلاص لله والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. والصفة الثالثة في قوله وتواصوا بالحق، وهذا دليل الدعوة، لأن الحق اسم لما وجب ولزم، لأن الحق اسم لما وجب ولزم، ومنه سمي يوم القيامة بالحاقة لأنه لازم متحقق الوقوع. وأعلى ما يجب ويلزم ما كان بطريق الشرع، وأعلى ما يجب ويلزم ما كان بطريق الشرع، ومنه التواصي بالدعوة إلى الله، فإن التواصي تفاعل بين اثنين فأكثر. فمن أبنية المصادر عند أهل العربية التفاعل كالتقاتل والتقابل والتصارع، وهذا البناء لا يكون إلا بين اثنين فأكثر. فقوله تعالى وتواصوا بالحق أي أوصى بعضهم بعضا بالحق الذي أعلاه ما كان بطريق الشرع. والصفة الرابعة في قوله وتواصوا بالصبر، وهذا دليل الصبر. وصورة العصر وافية في بيان سبيل الهدى والسلامة من الخسران، وأنه يكون باجتماع هذه الخصال الأربع في العبد، فمن جمع هذه الخصال الأربع فقد نجا. ومن هنا قال الشافعي رحمه الله هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم، أي كفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال أمر حكم الله، أي كفتهم في قيام الحجة عليهم في وجوب امتثال حكم الله الشرعي خبرا وطلبا. ذكره ابن تيمية الحفيد وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ وعبد العزيز ابن باز رحمهم الله. فمقصود الشافعي في قوله لكفتهم

أن الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم يعرفون إبراهيم عليه الصلاة والسلام وينتسبون إليه ويزعمون أنهم على إرث من دينه فأجدر بهم في صدق الانتساب أن يكونوا كأبيهم إبراهيم حنفاء لله غير مشركين به والآخر أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده بخلاف سابقيه من الأنبياء فلم يجعل أحدا منهم إماما لمن بعده ذكره أبو جعفر ابن جرير في تفسيره والناس جميعا مأمورون بها ومخلوقون لأجلها، والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإنما خلق الجن والإنس لأجل العبادة كما في هذه الآية. وإذا كانوا مخلوقين لها فإنهم مأمورون بها، فالآية المذكورة تدل على أمرين ذكرهما المصنف أحدهما أن الجن والإنس مخلوقون للعبادة وهذا صريح لفظها والآخر أنهم مأمورون بها وهذا لازم لفظها فإذا كان خلقهم لأجل العبادة حكمة اقتضى أمرهم بها امتثالا لله سبحانه وتعالى. وتفسير المصنف رحمه الله يعبدون بقوله يوحدون له وجهان أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده فالتوحيد أعلى أفراد العبادة وأجلها، والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له في خطاب الشرع فإن العبادة تطلق في الشرع ويراد بها التوحيد كقول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا الله في سورة البقرة أي وحدوه. وذكر البغوي في تفسيره عن ابن عباس أن كل عبادة في القرآن فهي بمعنى التوحيد فأي موضع وقع فيه ذكر العبادة أمرا أو خبرا فالمراد به توحيد الله سبحانه وتعالى. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان تتحقق صلتهما اتساقا وافتراقا بحسب المعنى المنظور إليه، فلهما حالان. الحال الأولى اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، فإنهما يكونان متحدين في المسمى، فإنهما يكونان متحدين في المسمى، فكل عبادة يتقرب بها إلى الله هي توحيد له، فكل عبادة يتقرب بها إلى الله هي توحيد له. وهذا معنى قول المصنف في رسالة القواعد الأربع: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. والحال الثانية افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، أي آحاد تلك القرب، فالعبادة أعم، فكل ما يتقرب به إلى الله عبادة، فكل ما يتقرب به إلى الله عبادة، ومن جملة تلك القرب توحيد الله عز وجل، ومن جملة تلك القرب توحيد الله عز وجل، وهو الحق المختص بالله سبحانه وتعالى. فهذه هي الصلة بين التوحيد والعبادة، فتارة يتفقان متى؟ عند إرادة التقرب، وتارة يفترقان عند النظر إلى ما به يتقرب، وتارة يفترقان عند النظر إلى ما به يتقرب. طيب هذا الحالة الثانية تشكل على بعض الإخوان، في حديث صريح في هذا ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنواع القرب وجعل التوحيد واحدا منها، ما هو؟ لا تخلف الأخير وفيها يحتل، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين من حديث أبي معبد نافع مولى ابن عباس عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليها أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات إلى تمام الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد قربة، ثم ذكر الصلاة، ثم ذكر بقية شرائع الإسلام مما كان حينئذ مقررا فيها. نعم صلى الله عليه. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لما كانت الحنيفية مركبة من الإقبال على الله بالتوحيد والميل عما سواه بالبراءة من الشرك، عرف المصنف رحمه الله التوحيد والشرك، والتوحيد له معنيان شرعا، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والقلب، وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب. وينشأ من هذين النوعين أن الواجب من التوحيد لله 3 أنواع، وينشأ من هذين الحقين أن الواجب لله من التوحيد 3 أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والثاني خاص وهو إفراد الله بالعبادة، والثاني خاص وهو إفراد الله بالعبادة، والمعنى الثاني هو المعهود شرعا. ما معنى المعهود شرعا؟ أي إذا أطلق في خطاب الشرع كان هو المراد، أي إذا أطلق في خطاب الشرع كان هو المراد، فإن التوحيد إذا ذكر في الآيات والأحاديث يراد به توحيد العبادة. فمثلا في صحيح مسلم من حديث جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قول جابر: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، يعني بقوله إيش؟ لبيك اللهم لبيك إلى تمام التلبية. والتوحيد الملبى به هو توحيد، أي توحيد هو توحيد العبادة، هو توحيد العبادة، لأن العبد يخلع فيه كل معبود سوى الله، سوى الله سبحانه وتعالى، ويقر بالوحدانية لله وحده لا شريك له. فاقتصار المصنف على قوله التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة هو اقتصار عليه بحسب إيش؟ بحسب المعهود شرعا. والشرك يطلق في الشرع على معنيين، والشرك يطلق في الشرع على معنيين، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو وهو جعل شيء من العبادة لغير الله تعالى، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله تعالى. فالعام يقابل العام، والخاص يقابل الخاص. والمعهود شرعا عند ذكر الشرك في القرآن والسنة هو إرادة المعنى الخاص، فإن الشرك إذا أطلق فيهما أريد به الشرك المتعلق بالعبادة. فقول المصنف رحمه الله الشرك وهو دعوة غيره معه على إرادة المعنى الخاص، فإن الدعوة بمعنى العبادة، فتقدير الكلام الشرك وهو عبادة غير الله معه، وهذا هو المعنى الخاص للشرك. وعدل في حد الشرك عن الصرف إلى الجعل لأمرين، وعدل في حد الشرك عن الصرف إلى الجعل لأمرين، أحدهما موافقة الوارد في الخطاب الشرعي، موافقة الوارد في الخطاب الشرعي، قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والآخر أن الجعل يتضمن تأله القلب وإقباله، أن الجعل يتضمن تأله القلب وإقباله، بخلاف الصرف فإنه موضوع لغة لتحويل الشيء عن وجهه، بخلاف الصرف فإنه موضوع لغة لتحويل الشيء عن وجهه دون التزام مقصود في المحول إليه، دون التزام مقصود في المحول إليه. وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك. والدليل كما قال المصنف هو قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه دليل على ايش ذكرها؟ على ان اعظم ما امر الله به هو التوحيد، وأن أعظم ما نهى عنه هو الشرك. كيف تدل الآية على هذا؟ كيف تدل على أن أعظم المأمور التوحيد وأن أعظم المنهي الشرك؟ الأول أمر في القرآن، الآية هذه من في أول القرآن، ها؟ إيه هذا دليل آخر، نحن في أول الآية هذه، ها؟ التي هي آية إيش؟ إيه آية إيش لها؟ أحسن. فليست الأعظمية مستفادة من اللفظ وإنما من السياق، لأن الله في قوله واعبدوا الله هو أمر بماذا؟ بالتوحيد والعبادة، وقوله ولا تشركوا به شيئا هو نهي عن الشرك، لكن المصنف ما قال هذه دليل على العبادة التوحيد ودليل على الشرك، قال على أن أعظم ما أمر به وأعظم ما نهي عنه. فالأعظمية مستفادة من أن الله ابتدى آية الحقوق العشرة بها، فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إلى تمام الآية. فالأعظمية مستفادة من وجهين، فالأعظمية مستفادة من وجهين، أحدهما تقديمهما على غيرهما، تقديمهما على غيرهما في الأمر والنهي، والآخر جعل بقية المأمورات والمنهيات تابعة لهما. أفاده العلامة ابن قاسم العاصمي في حاشيته على ثلاثة الأصول، وأشار إليه المصنف تلميحا في إحدى مسائل كتاب التوحيد. ولذلك فإن بعض أهل العلم لغموض هذا الموضع لما صنف كتابا يحاذي به ثلاثة الأصول، ثم جاء إلى قول المصنف وأعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك، لن يستدل بهذه الآية، لأن المتبادر من لفظها الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك، وهذا بالنظر إليها في اللفظ، لكن بالنظر إليها سياقا فالوجه كما ذكرنا من الدلالة على الأعظمية. ثم بين المصنف رحمه الله مسألة أخرى مرتبة على ما تقدم، فقال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة إلى آخره، وقد علمت فيما ثلث أن الله خلقنا للعبادة وأمرنا بها، ولا يمكن القيام بحق العبادة إلا بمعرفة ثلاثة أمور، ولا يمكن القيام بمعرفة حق العبادة إلا بمعرفة ثلاثة أمور، أولها معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة وهو الله عز وجل، معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة وهو الله عز وجل، وثانيها معرفة المبلغ عن المعبود، معرفة المبلغ عن المعبود وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وثالثها معرفة كيفية العبادة وهي الدين، معرفة كيفية العبادة وهي الدين. وهذه هي الأصول الثلاثة، معرفة العبد ربه ونبيه ودينه، فكل أمر بالعبادة تندرج فيه الأصول الثلاثة، فكل أمر بالعبادة تندرج فيه الأصول الثلاثة. فإذا قيل لك مثلا ما دليل الأصول الثلاثة من القرآن، قلت قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فإن هذه الآية تدل على الأصول الثلاثة، لأن الآية فيها الأمر بالعبادة، والعبادة لا بد فيها من معرفة من تجعل له وهو المعبود، وهذا هو الأصل الأول وهو معرفة الله. ولا بد فيها من معرفة المبلغ عن المعبود الذي يأمر الخلق وينهاهم تبليغا عن الله عز وجل، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه معرفة النبي. ولا تمكن إلا بمعرفة الكيفية التي نتقرب بها إلى ذلك المعبود، وهذه هي حقيقة الدين. فالأدلة على هذه الأصول الثلاثة ليست دليلا واحدا ولا عشرة أدلة، بل القرآن والسنة طافحان بأدلة كثيرة تدل على هذه الأصول الثلاثة، وهي التي يتعلق بها الثواب والأجر ويقع عنها السؤال في القبر. نعم. صلى الله عليه. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. شرع المصنف رحمه الله يبين الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، فقال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني إلى آخره. ومعرفة الله على وجه الكمال متعذرة في حق الخلق، ومعرفة الله على وجه الكمال متعذرة في حق الخلق. لماذا؟ لأنهم لا يحيطون به علما، لأنهم لا يحيطون به علما، فالإحاطة به علما مما يعجز عنها المخلوقون. ومعرفته سبحانه لا تنتهي إلى حد، لكن منها قدرا يتعين على كل أحد. عماده أربعة أصول، فالواجب على كل أحد من الخلق في معرفة الله أربعة أصول، فالواجب على كل أحد من الخلق في معرفة الله أربعة أصول. أولها معرفة وجود الله فيؤمن العبد بأنه موجود، أولها معرفة وجود الله فيؤمن العبد أنه موجود. وثانيها معرفة ربوبيته فيؤمن العبد بأنه رب كل شيء، معرفة ربوبيته فيؤمن العبد بأنه رب كل شيء. وثالثها معرفة ألوهيته فيؤمن العبد بأنه هو الذي يعبد بحق وحده، فيؤمن العبد بأنه هو الذي يعبد بحق وحده. ورابعها معرفة أسمائه وصفاته فيؤمن العبد بأن له أسماء حسنى وصفات علا، فيؤمن العبد بأن له أسماء حسنى وصفات علا. والدليل على وجوب هذه الأصول الأربعة في معرفة الله هو كما قال المصنف الحمد لله رب العالمين، فهذه الآية دالة على هذه الأصول الأربعة. كيف؟ الأصل الأول إيش؟ يؤمن بوجود الله. كيف تدل هذه الآية على وجود الله؟ نرفع يدك يا رب تكلم. نعم. طيب. أيوة صح. أحسن. فالآية دالة على وجود الله لأن المعدوم لا يحمد. فالآية دالة على وجود الله لأن المعدوم لا يحمد، فحمده قطع بوجوده. وهي دالة على ربوبية الله للتصريح بها في قوله رب العالمين، ودالة أيضا على ألوهيته سبحانه في قوله لله، في قوله لله، ودالة على أسمائه وصفاته في ذكر اسم الله واسم رب العالمين، وهما من أسماء الحسنى، وفيهما صفة الربوبية والألوهية، فصارت فاتحة الفاتحة دالة على الأصول الأربعة الواجبة على كل أحد من الخلق في معرفة الله سبحانه وتعالى. وقول المصنف رحمه الله تفسيرا للعالمين وكل ما سوى الله عالم، حقيقتها اصطلاح شاع على لسان علماء الكلام ثم داع حتى توهم أنه الحقيقة اللغوية للعالمين، وهو معنى لا يعرف في كلام العرب، فإن العالمين في كلام العرب اسم للمخلوقات المتجانسة، فإن العالمين في كلام العرب اسم للمخلوقات المتجانسة أي المشتركة في جنس، كعالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس، ولا يصير اسم العالمين وعاء جامعا لكل ما سوى الله. لماذا؟ لأن من المخلوقات ما هو أفراد لا جنس لها، لأن من المخلوقات ما هو أفراد لا جنس لها، مثل العرش والكرسي الإلهيين، كالعرش والكرسي الإلهيين، والجنة والنار اللتان هما دار الجزاء بالنعيم المقيم أو العذاب الأليم. فالمخلوقات نوعان، أحدهما أفراد متجانسة وهي التي تختص باسم العالم، مخلوقات متجانسة وهي التي تختص باسم العالم، كعالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن وعالم الحيوان وغيرها، والآخر مخلوقات لا جنس لها كالعرش والكرسي والجنة والنار. ومنشأ هذه المقالة من مقدمات منطقية عند الفلاسفة، فإنهم قالوا الله قديم والعالم حادث، فكل ما سوى الله إيش؟ عالم. الله قديم والعالم حادث، فكل ما سوى الله عالم. ثم شاعت هذه النتيجة للمقدمتين المنطقيتين المذكورتين حتى ظن أنها حقيقة لغوية وليس الأمر كذلك، فيكون قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين يعني رب إيش؟ المخلوقات المتجانسة، كقوله رب موسى وهارون، فموسى وهارون بعض المخلوقات، والربوبية ذكرت تارة بالخصوص كالآيتين وتارة بالعموم في قوله تعالى وهو رب كل شيء. نعم. صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لما ذكر المصنف رحمه الله أن الله هو الرب وبين دليله، كشف عن الدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل، والدليل الموصل إلى معرفة الله عز وجل شيئان، والدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل شيئان: أحدهما التفكر في آياته الكونية، التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، وهما مذكوران في قول المصنف بآياته، وهما مذكوران في قول المصنف بآياته، لأن الآيات تقع اسما لشيئين، لأن الآيات تقع اسما لشيئين، أحدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات، الآيات الكونية وهي المخلوقات، والآخر الآيات الشرعية وهي ما أنزل الله على رسله من الكتب، والآخر الآيات الشرعية وهي ما أنزل الله على رسله من الكتب. فقول المصنف بعد ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، لماذا؟ لماذا قوله ومخلوقاته من عطف الخاص على العام؟ نعم. لأن المخلوقات من جملة الآيات، لأن المخلوقات من جملة الآيات وهي الآيات الكونية. ثم ذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، وأن من مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما. والليل والنهار والشمس والقمر والسماوات السبع والأراضون السبع وما بينهما كلها تدخل في جملة الآيات الكونية وتسمى مخلوقات، ومع ذلك فرق المصنف بينهما، فجعل الآيات اسما للشمس والقمر والليل والنهار، وجعل المخلوقات اسما للسماوات والأراضين وما فيهن وما بينهما. واضح؟ وفي عبارة التفريق، مع أنها جميعا كلها مخلوقات وكلها آيات كونية. واضح؟ طيب لماذا فعل المصنف هذا؟ إذا صار التغير هذا السبب، ووقع التفريق بينها في كلام المصنف موافقة للغالب في سياق القرآن، ووقع التفريق بينها في كلام المصنف موافقة للغالب في سياق القرآن، فإن الشمس والقمر والليل والنهار إذا ذكرت في القرآن فأكثر ما تذكر باسم الآيات، والسماوات السبع والأراضون السبع إذا ذكرت في القرآن فأكثر ما تذكر باسم المخلوقات. واضح؟ لأنكم لا تأتون للنتيجة وتبحثون فيها، تبحثوا عن السبب. عندما مثلا يقال ملة إبراهيم الحنيفية، لا بد أن تبحث لماذا المصنف عبر بذلك. هو عبر تبعا لما في القرآن الكريم، وكذلك في هذا الموضع هو عبر تبعا لما في القرآن الكريم، ولذلك الاعتراضات على كلام المصنف في مواضع هي ناتجة من ضعف من اعترض، فإن المعترض لو كان محققا في العلم لوجد أن هذا الموضع مثلا هو الموافق للسياق القرآني، والموافقة للسياق القرآني هي من أعلى العلم، فإن أعلى الهمم في العلم كما ذكر ابن القيم هو طلب فهم المراد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يقدم على ما جاء في الكتاب والسنة كلام أحد من المتكلمين. إذا قدم لفظ في الكتاب والسنة فهو خير من ألف لفظ سواه مما يفترعه الناس، وإن كان صوابا. فإذا ذكر الشرك فقيل جعل شيء هو خير من قول الناس صرف شيء أو تحويل شيء أو غير ذلك، لأن الجعل هو الذي عبر به في الخطاب القرآني وكذلك في السنة النبوية، فالذي فعله المصنف وقع موافقة للغالب في السياق القرآني. واضح؟ يأتي هنا لماذا وقع الأمر كذلك في السياق القرآني، لأن من أنواع علوم القرآن وهي من أجل علومه معرفة التصريف القرآني، وهذا التصريف القرآني لا يراد به المعنى المصطلح عليه عند النحاة، لكن المقصود بالتصريف القرآني وجوه البيان القرآني، وهذا علم منفرد وقع التصريح به في 5 مواضع في القرآن الكريم، يعني تصريف الآيات وجعلها على هذا المنحى لا بد أنه لأمر. يعني الآن الآية التي مرت معنا في سورة الفاتحة التي استدل بها الشيخ على الأمور الأربعة، قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، هل في القرآن الحمد للرحمن أو الحمد للكريم أو الحمد للرحيم أو الحمد للعظيم أو الحمد للواحد أو الحمد للأحد؟ فيه؟ طيب لماذا هذا؟ لا يوجد في القرآن إلا الحمد لله. كل آية في القرآن فيها شيء من البيان البليغ في هذا الباب، لا أريد أن أستطرد، ولكن هذا الموضع وقع في القرآن الكريم كذلك ملاحظة للمعنى اللغوي للآية والخلق، واتفق وقوع ذلك في السياق القرآني ملاحظة للمعنى اللغوي للآية والخلق، فإن الآية في كلام العرب هي العلامة، وهذا ظاهر في الليل والنهار والشمس والقمر، فإنها علامات تتغير وتتبدل، والخلق في كلام العرب هو التقدير، والخلق في كلام العرب هو التقدير، وهذا المعنى ظاهر في السماوات والأرض، فإنهما مقدرتان على هذه الصورة لا تتغيران ولا تتبدلان للخلق في ليل ولا نهار حتى يحكم الله عز وجل بما يحكم فيه يوم القيامة. والذي أراده المصنف رحمه الله في قوله بآياته ومخلوقاته الآيات الكونية أو الشرعية أو هما معا، بما عرفت ربك قال بآياته ومخلوقاته، ما المقصود؟ ما الدليل؟ أحسن، للآيات التي ساقها، والمراد في قوله بآياته ومخلوقاته الآيات الكونية للأدلة التي ذكرها. طيب لماذا اقتصر عليها؟ لما فيها من بيان الربوبية المحققة للألوهية، لما فيها من بيان الربوبية المحققة للألوهية، فإن من آمن بالله ربا وجب أن يؤمن به معبودا، وسيأتي هذا في كلامه الآتي. نعم صلى الله عليه. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. لما بين المصنف رحمه الله الدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل ذكر أن الرب هو المستحق للعبادة، فمعنى قوله والرب هو المعبود أي المستحق أن يكون معبودا، فليس تفسيرا للرب، فإن الرب لا يفسر بالمعبود في أصح قولي أهل اللغة، ومراده بيان استحقاق من كان ربا أن يكون معبودا للأمر بالعبادة في قوله تعالى اعبدوا ربكم، مع ذكر موجب الاستحقاق، وذلك في قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا إلى تمام الآية، فموجب استحقاق العبادة هو تفرد الله بالألوهية. يعني الآن قول الشيخ الرب هو المعبود ما معناه؟ هو المستحق. من أين هذا؟ من أين أتيتم بهذا؟ لأن بعض الشراح قال الرب هو المعبود، قال من معناه من معاني الرب العبادة، ثم ذكر مذهبا ضعيفا لبعض أهل العربية من أن الرب هو المعبود. كيف الجواب الذي قلته؟ من أين؟ لا نبي من كلام الشيخ، نبي من استيار. إيش؟ من أمرين، أحدهما الآية التي ذكرها المصنف، والآخر كلام ابن كثير المصرح بذلك في قوله هو المستحق للعبادة. ولذلك مما أنصحكم به وتصلون به إلى حقيقة العلم، أمعنوا النظر في كلام المصنفين ولا تزيدوا عليه. بعض الناس تجده يأخذ المعنى العام، الآن عند المتأخرين صار العلم بالعموم ليس بالتدقيق، فعبارة المصنف إذا أردت أن تفهمها انظر إلى ما قبلها وما بعدها. وأحيانا يكون عند الحزاق من الشراح النظر إلى الكتاب كله من أوله إلى آخره واستظهاره، فإن هذا يعين على فهمه وإفهامه. فأنت إذا نظرت إلى هذا فهمت أن قوله والرب هو المعبود أن المعنى هو المستحق أن يكون معبود للآية وللكلام الذي ذكره. وأنفع ما تكون هذه الطريقة في المبادئ، فإن الذي يقتصر على هذه الطريقة في المبادئ يرسخ العلم في قلبه ويحصل له البناء عليه. أما الذي يأخذ العلم إلقاء كثيفا على قلبه فإن هذا لا يتحصل عنده علم راسخ يمكنه البناء عليه. وهكذا كان تعليم السابقين، فإنهم كانوا يقتصرون على بيان عبارة المصنف، ومن أراد أن يزيد عليها يراجع المطولات في ذلك الفن، فتتمكن في قلوبهم العلوم، وتجد أحدهم يحفظ المتن والشرح الذي تلقاه عن شيخه، فلو سألته بعد مدة مديدة أن يشرح لك هذا الكتاب لشرحه بالعبارة التي شرحها لك من قبل. وقد رأينا ممن سبق طبقة السابقة من ذلك عجبا. وأذكر أني سألت شيخنا الشيخ سليمان السكيت رحمه الله رئيس قضاة حائل عما أخذه عن شيخ محمد الأمين بن المحمود الشنقيطي صاحب مدرسة النجاح المتوفى في الزبير، فذكر أشياء منها وهو يقول لي منها الآية الرومية، ثم قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، ثم شرح لي بعبارة شيخه التي أخذها عنه قبل أكثر من 50 سنة، لأنهم كانوا يقتصرون على فهم عبارات صاحب المتن بعبارات شيوخهم المؤدية لهم، وكان الشيوخ يقتصرون على ما يبين ذلك للآخذين عنهم دون زيادة. ثم صار الناس بأخرة يستنكرون هذا ويقولون إن تقليل العبارات يضعف المتعلمين، فكثروا العبارات حتى أضاعوا المتعلمين. فليس العلم كثرة العبارة، العلم هو الفهم، فالفهم إنما يحصل بحسن أخذ العلم. ومن حسن أخذ العلم أن تكون حريصا في المبادئ على الاقتصار على تصور عبارات المتن الذي تتفهمه، فإنك إذا وعيتها تحصل عندك علم وثيق. كهذه الجملة التي ذكرناها في إيضاح كلام المصنف فإنها لا تتأتى في أقل من دقيقة واحدة عند الاقتصار على بيانها، عندما نقول والرب هو المعبود أي المستحق للعبادة لأمرين، أحدهما الآية التي ذكرها المصنف ففيها الأمر بالعبادة وذكر موجب استحقاق العبادة وهو الربوبية، والآخر كلام ابن كثير الذي ذكره المصنف، فتصير المسألة واضحة عند المتعلم. أما تطويل العبارة للمتعلمين فهذا يسوس على أذهانهم ولا يثبت معه العلم. نعم. الله إليك. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لما قرر المصنف رحمه الله أن الرب هو المستحق للعبادة شرع يبين حقيقة العبادة بالإرشاد إلى أنواعها، شرع يبين حقيقة العبادة بالإرشاد إلى أنواعها، لأن الأفراد المندرجة تحت أصل كلي تدل عليه، لأن الأفراد المندرجة تحت أصل كلي تدل عليه. وعبادة الله شرعا لها معنيان، وعبادة الله شرعا لها معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد. وعبر بالخضوع في بيان معنى العبادة العام دون الذل لأمرين، وعبر بالخضوع في بيان معنى العبادة العام دون الذل لأمرين، أحدهما موافقة الخطاب الشرعي، موافقة الخطاب الشرعي، لأن الخضوع مما يعبد الله به بخلاف الذل، لأن الخضوع مما يعبد الله به بخلاف الذل. فالخضوع يكون كونيا قدريا ودينيا شرعيا، فالخضوع يكون كونيا قدريا ودينيا شرعيا بخلاف الذل، فإنه كوني قدري فقط، بخلاف الذل فإنه كوني قدري فقط، فيتقرب إلى الله بالخضوع ويصير عبادة، فيتقرب إلى الله بالخضوع ويصير عبادة، ولا يتقرب له بالذل ولا يكون له عبادة، ولا يتقرب له بالذل ولا يكون عبادة. فعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. وخضوع الملائكة عبادة من عباداتهم لله عز وجل. وعند البيهقي بإسناد صحيح في قنوت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: ونؤمن بك ونخضع لك، ونؤمن بك ونخضع لك. وليس في خطاب الشرع ما يدل على أن الذل عبادة لله عز وجل. والآخر أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر، وفي ذلك محذوران، أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر وفي ذلك محذوران، أحدهما أن قلب الذليل فارغ من التعظيم الذي هو حقيقة العبادة، أن قلب الذليل فارغ من التعظيم الذي هو حقيقة العبادة، والآخر أنه يتضمن نقصا لا يناسب مقام العبادة، أنه يتضمن نقصا لا يناسب مقام العبادة المورثة كمال الحال. قال الله تعالى: خاشعين من الذل، وقال تعالى: ترهقهم ذلة. فالعبادة تجمع الحب والخضوع للحب والذل، وإلى ذلك أشرت بقولي: وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان، وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان، والذل قيد ما أتى في وحينا والوحي جزما أكمل التبيان، والذل قيد ما أتى في وحينا والوحي جزما أكمل التبيان. ويوجد في كلام جماعة من المحققين كابن تيمية وتلميذيه ابن كثير وابن القيم الإعلام بأن العبادة تجمع الحب والخضوع، فهي مقدمة على كلامهم هم وغيرهم ممن جعل العبادة جامعة للحب والذل. فصار في عبارات العلماء نوعان من العبارات، أحدهما أن العبادة هي الحب والذل، والآخر أن العبادة هي الحب والخضوع. يوجد هذا ويوجد هذا، أيهم نقدم؟ لماذا؟ لأن هذا هو الموافق للخطاب الشرعي، لأن هذا هو الموافق للخطاب الشرعي. لا تجد أبدا ما يدل على أن الذل عبادة. مثلا بعض الناس قالوا لي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج للإفطار خرج إيش؟ متذلل. فالجواب من وجهين، أحدهما أن هذا الحديث ضعيف، والآخر أن المحفوظ في هذه اللفظة مع ضعفه ليس متذللا. فالأصل أن العبادة هي الخضوع وليست الذل. طيب، قال بعضهم أن أهل اللغة يفسرون الخضوع بأنه إيش؟ الذل. قلنا إن نقول إن هذا على وجه التقريب لا على وجه التحقيق، وأهل اللغة قد يقربون المعاني بألفاظ تتيسر على الناس في الفهم لأنهم يريدون أنها هي ذلك اللفظ بعينه. ولذلك فإن محققي اللغة ذكروا أن الخضوع ليس هو الذل، وأن بينهما فرقا، والفرق الذي بينهما أن الذل يكون مع الإكراه. ومن هؤلاء أبو هلال العسكري، ففي كتاب الفروق اللغوية له ذكر أن الخضوع ليس هو الذل، فالذل يكون مع الإكراه، وأما الخضوع فإنه لا يكون مع الإكراه بل يكون مع الاختيار، فهو يخضع اختيارا. والذي يتقرب إلى الله عز وجل لا يكون عبدا إلا إذا كان قاصدا إيش؟ قاصدا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف أن أنواع العبادة كلها لله، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ودلالة الآية على الأصل المذكور من وجهين، ودلالة الآية على الأصل المذكور من وجهين، أحدهما في قوله وأن المساجد لله، فمدار المذكور في تفسيرها يرجع إلى العبادة والخضوع والإجلال، فمدار المذكور في تفسيرها يرجع إلى العبادة والخضوع والإجلال، فهي كلها لله. فأنواع التعظيمات والإجلال والخضوع كلها لله عز وجل. والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهو نهي عن دعوة غير الله، وهو نهي عن دعوة غير الله أي عبادته. فإن الدعوة والدعاء يقعان اسما للعبادة كلها، فإن الدعوة والدعاء يقعان اسما للعبادة كلها. فعند أصحاب السنن من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. فمعنى الآية اعبدوا الله وحده ولا تعبدوا غيره. فقوله أن المساجد لله يعني الإجلال والتعظيم لله، وهذه هي حقيقة العبادة. وقوله ولا تدعوا مع الله فلا تدعوا مع الله أحدا نهي عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى. نعم. ذكر المصنف رحمه الله أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بآية المؤمنون. ووجه الدلالة منها في قوله إنه لا يفلح الكافرون، مع ذكره سبحانه وتعالى ما كفروا به في صدر الآية في قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر، فذكر الله عز وجل كفرهم بعمل عملوه وهو دعوة غير الله سبحانه وتعالى معه، وجعل شيء من العبادة لغير الله هو شرك، والشرك فرد من أفراد الكفر، لأن حقيقة الكفر شرعا إيش حقيقة الكفر شرعا؟ هو ستر أصل الإيمان أو كماله، هو ستر أصل الإيمان أو كماله، ومن أفراده الشرك، ومن أفراده الشرك، فالكفر أعم من الشرك. وقوله تعالى لا برهان له به، أي لا حجة له على معبوده الذي يدعوه، أي لا حجة له على معبوده الذي يدعوه، وكل من دعا غير الله فلا حجة له عليه، وكل من دعا غير الله فلا حجة له عليه. إذن ماذا يكون هذا الوصف؟ فيكون هذا الوصف صفة كاشفة، أي كل من دعا غير الله فلا حجة له على مدعوه. مثل إيش في القرآن الكريم؟ أحسن، كقول الله عز وجل وقتلهم الأنبياء بغير حق، فكل قتل للأنبياء هو بغير حق، فليس المراد أنه يكون تارة قتل الأنبياء بحق وتارة بغير حق. نعم. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعادة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. شرع المصنف رحمه الله يورد أنواعا من العبادة، فذكر 14 عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، ابتدأها بالدعاء، فقوله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة فروع في جملة جديدة من الكلام، فقوله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة فروع في جملة جديدة من الكلام، وهي بيان أنواع من العبادات التي يتقرب بها إلى الله، وابتدأها المصنف بالدعاء وجعل الحديث كالترجمة له، ابتدأها المصنف بالدعاء وجعل الحديث كالترجمة له، فإن المصنفين ربما ترجموا بالحديث الضعيف، ومنهم البخاري في صحيحه، فإنه ربما عقد ترجمة ذكر فيها حديثا ضعيفا ليدل على مقصوده، فتقدير الكلام هنا ودليل الدعاء قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ودعاء الله شرعا له معنيان، احدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، فيشمل جميع أفراد العبادة، فيشمل جميع أفراد العبادة، لأن العبادة تطلق بهذا المعنى ويسمى دعاء العبادة، والآخر خاص وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه ودفع ما يضره ورفعه ودفع ما يضره ورفعه، ويسمى دعاء المسألة ويسمى دعاء المسألة. هذه هي العبادة الأولى. والعبادة الثانية هي الخوف، وخوف الله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا. ليش ما قلنا هروب القلب إلى الله؟ نعم يا أخي، تفر إلى الله. فابن القيم يقول هروب القلب، مقدم كلام الله ولا كلام ابن القيم؟ إيش؟ كلام الله. الله عز وجل قال تفروا إلى الله، ما جعله هروب وإنما جعله فرار. والذين يفهمون فقه اللغة يدركون أن لذلك أسرار، كل كلمة جاءت في القرآن فاختيارها له سر، وعاه من وعاه وجهله من جهله. أما كون يأتيك واحد يقول ابن قيم قال وبالإسلام قال، لا، كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعدل بهما شيء عند المؤمنين العارفين بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الفرار يحصل معه الأمن، وأما الهرب لا يحصل معه الأمن. من فر حصل له الأمن غالبا، وأما الهروب فلا يحصل معه الأمن، فهو يهرب لكن يبقى خائفا من الطلب، وأما الفار فإنه يفر فيأمن. ولذلك قال الله عز وجل ففروا إلى الله، لأنكم إذا فررتم إلى الله حصل لكم حينئذ إيش؟ حصل لكم حينئذ الأمن. والعبادة الثالثة هي الرجاء، هن خوف الله شرعا وهو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا، والعبادة الثالثة هي الرجاء. ورجاء الله شرعا هو أمل العبد لربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل. والعبادة الرابعة هي التوكل، والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عجزه واعتماده على الله، وإظهار العبد عجزه واعتماده على الله. طيب، بعض الأخوان اعترض، الاعتراض عند المحققين يفرحهم ما يخيفهم، لأنهم يحققون العلم. اعترض عليه بأنه ليس فيه ذكر فعل الأسباب، والجواب عن هذا ما الجواب؟ هذا لين ايش؟ يعني ايه وشرط الشيء غير الشيء، لأن فعل الأسباب شرط للتوكل، وشرط الشيء غير الشيء، ومن ذلك شروط إيش؟ الصلاة. شروط الصلاة منها رفع الحدث وإزالة الخبث. هل رفع الحدث وإزالة الخبث من الصلاة أم شرط للصلاة؟ شرط للصلاة وليس من ماهية الصلاة. والعبادة الخامسة هي الرغبة، والعبادة السادسة هي الرهبة، والعبادة السابعة هي الخشوع. وقرن المصنف بينها اشتراكها في الدليل. فالرغبة إلى الله شرعا هي إرادة مرضات الله في الوصول إلى المقصود، إرادة مرضات الله في الوصول إلى المقصود محبة له ورجاء. والرهبة من الله شرعا هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه. فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه. والعبادة والخشوع لله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له. فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له. والعبادة الثامنة هي الخشية. وخشية الله شرعا هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم به وبأمره. فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم به وبأمره. وفي الجمل المتقدمة من الخوف والرهبة والخشوع والخشية تجدون بينها اشتراكا وافتراقا، فهي تشترك في أصل كلي وهو فرار القلب ذعرا وفزعا، ثم تقترن بمعان تفترق بها. فمثلا الخوف الذعر والفزع إذا اقترن به العلم بالله وبأمره صار خشية، وإذا اقترن به عمل ما يرضي الله عز وجل صار رهبة، وإذا اقترن به الخضوع صار خشوعا. هذا كلام المحققين كأبي العباس بن تيمية وأبي عبد الله بن القيم، لكن هذه أشياء تستخرج بالمناقيش مع إمعان النظر في كلامهم رحمهم الله تعالى، هم وابن رجب وغيرهم. وإلا كيف تعبد الله بالخشوع والخشية والخضوع والخوف أنت لا تعرف حقائق العبادات هذه؟ ثم يقال كلها شيء واحد. من قالك أن كل شيء واحد؟ الله يأمرك في آية بالخشية، يأمرك في آية بالخشوع، يأمرك بآية بالخوف، تقول كلها واحد؟ هذا مثل اللي يقول الصلاة هي الصيام والصيام هو العبادة هو الحج والحج هو الزكاة، يقول كل هذه معاني تطهر النفس كما يقول بعض الباطنية. لكن المحقق في العلم يفهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه العبادات القلبية لها حقائق تتباين بها كما تتباين العبادات الظاهرة. كما أن الصلاة غير الصيام والصيام غير الزكاة والزكاة غير الحج، فعند المحققين الخوف غير الخشية والخشية غير الرهبة والرهبة غير الخشوع والخشوع غير الخضوع. لكن فهم هذه المعاني لا ترشح له إلا من اعتنى بهذا الأصل ورأى أن هذه مرادات شرعية لا بد من فهمها. وأما دعوى أن هذه معاني ظاهرة ثم إهمال هذه العبادات، كيف تعبد الله بالخشوع عنه؟ كيف تعبد الله بالخشية؟ كيف تعبد الله بالرهبة؟ ثم يقول الإنسان هذا من أين هذا الكلام؟ هذا من كلام أهل العلم ومن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. عندما تأتي الخشية مخصوصة بالعلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لماذا؟ لابد أن لذلك معنى ملحوظا. كل من راجع كتب التفسير عرف أنهم ذكروا في اختصاص الخشية بالعلماء لعلمهم بالله وبأمر الله سبحانه وتعالى. فطالب العلم مقصوده من العلم أن يعلم مراد الله مراد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مطلوب العلم. ترى هم مطلوب العلم التزي بزي خاص أو الجلوس على الكراسي أو التنمر بالمناصب أو حيازة الشهادات، لا، أعظم من ذلك أن تعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العارف بحقيقة العلم إذا أولدت عليه البادرة من العلم التي يراها الناس قليلة وهو يرى أنها موافقة لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم يفرح بها أعظم الفرح، لأنه فهم ليس شيئا فقط يغدده ما يفهم. يقرأ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي كذا، في عدة آيات في خمس مواضع أو أكثر من القرآن، في الفواتح ثم في غيرها أكثر من ذلك، لابد أن يفهم لماذا قيل هكذا حتى يفهم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك كمل المحققين إذا عمروا ندموا على أنهم أنفقوا في أوقاتهم أشياء في غير فهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم مضطرون إلى ذلك، فإن الترقي إلى فهم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم صار في المتأخرين يحتاج إلى آلة لضعف المدارك العلمية وغلبة العلماء وغير ذلك من الأسباب التي صارت تستدعي ترقيا حتى يكمل للمرء الفهم عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والعبادة التاسعة هي الإنابة، والإنابة إلى الله شرعا هي رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء، هي رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء. والعبادة العاشرة هي الاستعانة، والاستعانة بالله شرعا هي طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود، طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود، والعون هو المساعدة. والعبادة الحادية عشرة هي الاستعاذة، والاستعاذة بالله شرعا هي طلب العوز من الله عند ورود المخوف، طلب العوز من الله عند ورود المخوف، والعوز هو الالتجاء والاعتصام، والعوز هو الالتجاء والاعتصام. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة بالله، والاستغاثة بالله شرعا هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر، طلب الغوث من الله عند ورود الضرر. والغوث هو المساعدة في الشدة، والغوث هو المساعدة في الشدة. والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح، والذبح لله شرعا هو ايش؟ إراقة الدم. ايش معنى إراقة الدم؟ يعني سفك، تقصد سفك الدم. طيب الآن مثلا لو جينا إلى ذبيحة، يعني شاة مثلا في الأضاحي، ثم ضرب الذابح بها في جنبها خرج الدم منها، تصير تعبد بالذبح؟ ليش؟ أليس طلع دم؟ أليس إراقة الدم؟ إراقة الدم تقربا وتعظيما إلى الله. أحسن. والذبح لله شرعا هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة، قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة. وقول بعض الشراح سفك الدم هذا تفسير باللازم، يعني إذا قطع الحلقوم والمريء إيش يخرج؟ يخرج الدم. ومن مسالك الخطأ في اللغة التفسير باللازم، فإن التفسير باللازم إنما يحتاج إليه في زيادة البيان لا في البيان ابتداء. فتجد في كلام بعض أهل اللغة يقولون مثلا الحنيفية هي الميل، والمعبود والرب هو المعبود، والذبح هو سفك الدم، هذا التفسير باللازم. وفي الحنيفية بخصوصها بسط ابن القيم البيان في هذا في مفتاح دار السعادة وفي مدارج السالكين، فبين أن تفسيرها بالميل تفسير باللازم لا تفسير لللفظ بما وضع له، واللفظ يفسر بما وضع له لا بلازمه. فالذبح إذا قيل لا يراد به سفك الدم، وإنما يراد به معنى مخصوص وهو قطع الحلقوم والمريء، وهذا القطع مختص من بهيمة الأنعام، لأن أنواع القرب من الذبائح في الشرع كالأضاحي والهدي والعقيقة وغيرها محلها إيش؟ أي نوع؟ بهيمة الأنعام، هذه هي محل القرب. ولذلك من تقرب بغيرها لم يكن متقربا بما أمر بذبحه شرعا، يعني لو ذبح بطة، لو ذبح دجاجة، هنا لا تقع عبادة الذبح، لكن تصير القربة بلحمها إذا تصدق به أو بريشها أو بغيرها. مثل الركوع، متى يكون الركوع عبادة؟ في الصلاة فقط. لو قام واحد يارم وقال بركة هناك، بركة عبادة كده، ركوع تصير عبادة؟ ها؟ لا. السعي متى يكون عبادة؟ بعد طواف، لا يكون هناك سعي استقلالا. يعني لو واحد لبس ثوبة الآن وراح المكة، أو لبس إحرامه وراح المكة وسعى بين الصفا والمروة، يكون أدى عبادة؟ ما الجواب؟ لا، لم يؤدي عبادة. كذلك إذا ذبح لله عز وجل غير بهيمة الأنعام لم يكن متقربا بعبادة الذبح كما يراد شرعا. لكن لو ذبح بطة لغير الله يكون وقع في الشرك ولا لا؟ وقع. لماذا؟ لإرادة التقرب. لذلك لو ذبح ذباب يريد أن يتقرب إلى غير الله عز وجل وقع التقرب فيه. لكن عندنا لو ذبح ذباب يقبل شرعا؟ لا يقبل شرعا. كذلك الصحيح أن قربان الذبح لله عز وجل مخصوص ببهيمة الأنعام. وقولنا على صفة معلومة أي على صفة مبينة شرعا، وهي الصفة الشرعية للذبح. والعبادة الرابعة عشرة هي النذر. والنذر لله شرعا يقع على معنيين، والنذر لله شرعا يقع على معنيين. أحدهما عام، وهو إلزام العبد نفسه لله امتثال خطاب الشرع. إلزام العبد نفسه لله التزام خطاب الشرع، أي امتثال دين الإسلام. والآخر خاص، وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى، إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق، نفلا معينا غير معلق. فالنذر يكون عبادة في المعنى الخاص بقيود ثلاثة. فالنذر يكون عبادة في المعنى الخاص بقيود ثلاثة. أحدها أن يكون نفلا. لماذا؟ ليش طيب الواجب؟ لأن الواجب متعلق بالذمة أصالة، لأن الواجب يكون متعلقا بالذمة أصالة. يعني لو واحد قال لله علي نذر أن أصلي صلاة العشاء، يكون متعبد بالنذر أم لا يكون؟ لا يكون، لأن النذر، لأن صلاة العشاء لازمة له أصلا. وثانيها أن يكون معينا، لأن المبهم ليس فيه إلا كفارة اليمين، لأن المبهم ليس فيه إلا كفارة اليمين. فمثلا لو قال الإنسان لله علي نذر فإنه فيه كفارة اليمين، لأنه لا يتقرب بشيء معين. وثالثها أن يكون غير معلق، أي ليس على وجه المقابلة في الجزاء، أي ليس على وجه المقابلة في الجزاء. كقول القائل لله نذر علي أن أصوم ثلاثة أيام إن شفى مريض، فهذا نذر معلق لا تتحقق به عبادة النذر، وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وهذا فصل المقال فيما وقع من الإشكال، هل النذر عبادة مطلوبة أم غير عبادة؟ لأن من الفقهاء من ذهب إلى إيش؟ حرمة النذر، وبعضهم ذهب إلى كراهته. والصحيح أن النذر مطلوب شرعا بهذه الشروط الثلاثة: أن يكون نفلا، وأن يكون معينا، وأن يكون غير معلق. فمثلا لو قال الإنسان: لله علي أن أصوم ثلاثة أخمسة من الشهر، صار نذره عبادة. لماذا؟ لأنه نفل وهو معين وهو في غير مقابل. بتمام هذا نكون قد فرغنا من الأصل الأول. وأعطيكم فائدة حتى تستفيدوا من الكلام الذي ذكرته قبل قليل في أن الإنسان لا يتجاوز فهم المثل. قال لي من انتفع بهذه الطريقة ممن لازم هذه الدروس مدة، قال لي: لماذا ذكر الشيخ محمد رحمه الله أنواع العبادة في الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، وكان حقيقا به أن يذكرها في الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام؟ لأن العبادات هي الدين الذي يتعبد به الإنسان. واضح؟ واضح الإشكال؟ انظر عندما تقتصر على فهم الكلام المصنف تفهم أكثر وأكثر. ما الجواب عن هذا الإشكال؟ هو جاء بها في هذا إمعانا في بيان حقيقة العبادة المعبود، في بيان حقيقة العبادة التي تكون للمعبود. فهو لما أراد أن يتكلم عن المعبود الذي هو معرفة الله عز وجل أراد أن يزيد البيان بيانا حتى يتضح للمتلقي، فذكر أنواع العبادة في هذا المحل لكونه أنسب في الإيضاح والبيان. فتقديمها عن الأصل الثاني مع تعلقها به مراعاة لما يحتاج إليه من البيان. وبهذا نكون قد فرغنا من هذا الأصل الأول، ونكمل بقية الكتاب في المجلس القادم. وأنوه هنا إلى ثلاثة أمور. أولها في المجلس القادم إن شاء الله تعالى بعد الدرس سيكون اختبار يتعلق بالكتاب الأول، وهو خلاصة تعظيم العلم مثلا وشرحا بحسب ما ألقي عليكم. وهذا الاختبار من متطلبات الدرس. ايش معنى متطلبات الدرس؟ يعني اللي يحضر الدرس يحضر الاختبار، والذي لا يريد أن يحضر الاختبار لا يحضر الدرس. فأنت في درسك تبع لما يريده منك معلمك، وعندما يقول لك أن عندك اختبار ويريد أن يحفزك على المراجعة، فهذا الاختبار من جملة هذه الدروس، فليس شيئا زائدا عنها. والأمر الثاني أنه بإذن الله تعالى كما أخبرتكم يوجد حلقة لعرض المتون التي اختيرت وأثبتت في الإعلان المنشور للبرنامج، وذلك في مسجد مصعب بن عمير في حي الجزيرة يوم الجمعة والسبت بعد صلاة العصر، وهي ستة متون: ثلاثة الأصول، كتاب التوحيد، الأربعين، النووية، إلى آخرها. فأحض نفسي وإخواني على العناية بهذا الأمر، وهو أمر الحفظ، وخاصة ما يلزم طالب العلم من محفوظاته التي يقوم عليها حفظه. وثالثها أن من أراد أن يحضر درسا عند معلمه سواء هذا الدرس أو غيره فلا ينبغي له أن يحضر شرحا، لا لذلك المعلم ولا لغيره، لأن الشرح يشوش على فهمك. فإذا أردت أن تحضر بكتاب فتحضر بكتاب فيه المتن، والمقدم هو الذي تم توزيعه، فتحضر الكتاب وفيه المتن فقط. وقبل أن تحضر إلى الدرس حاول أن تقرأه وتتفهم الكلام الذي فيه، فهذا من أعظم ما يعينك على فهم ما يلقى إليك. أما إحضار الشروح هذا من مفسدات العلم. وقبل كيف كان المشايخ يشرحون؟ يأتي الشيخ معه شرح، الشيخ فقط معه شرح، والطلبة ما أقولكم معهم متون، يحفظون، يكونون حافظين المثل. فأنت الآن عندما تجد في تراجم مشايخنا قرأ كذا وكذا وكذا، الأصل أنها حفظ، فهو يكون حافظ المتن، وخاصة القطعة التي سيشرحها الشيخ. ثم بعد ذلك يقرأ هذا المقدار من المتن ثم يشرحه الشيخ، ثم إذا كان في الشرح الذي بيد الشيخ زيادة بيان قال وقال الشارح كذا وكذا أو ذكر الشارح كذا وكذا، إما يزيده بيان أو يورد عليه إيراد أو نحو ذلك. فالشرح نافع بيد الشيخ، أما بيد التلميذ فهذا مضر له جدا. فأرجو أن لا يحضر منكم أحد شرحا لا لي ولا لغيري. وهذه المرة اكتفينا بالتلميح، وغيرها يعذرني الإخوان الذين يحضرون الشرح لأني قد سبق أن بينت لهم أن لا يحضر أحد بالشرح، وبينت هذا في مقطع صوتي منشور، لأن هذا ضرره وخيم من جهات عدة، ولذلك لم يكن من طريقة أهل العلم. ومن امتثل طريقة أهل العلم نفع وانتفع، ومن عدل عنها انخفض وما ارتفع. فسأل الله العلي العظيم أن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وإيمانا زائدا ويقينا ضاصرا. الحمد لله أولا وآخرا.